مستمعينا، بتختلف الأهواء من حيث ميول الإنسان لطقس معين ولا مناخ معين ولا شهر معين، ولكن يمكن اللي بيجتمعوا عليه معظم الناس هو محبتهم واستبشارهم خير ببداية فصل الربيع بشهر آذار. صحيح مستمعينا، لكن الفلاح دائما له علاقة بالأشهر، سواء كانت أشهر الصيف أو أشهر الشتاء. مثلا علاقة الفلاح بشهر آذار متناقضة مثل أيام الشهر، يعني مرة مشمسة مرة ممطرة، والأمثال كثيرة اللي بتداولها هالشهر بتزيد عن أي شهر آخر، ومعظم الأجداد بيحذروا من تقلبات آذار. صحيح. لنعرف أكثر عن هالموضوع بصرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن إسماعيل الباحث في التراث. مساء الخير أستاذ حسن. الله يسعد المساء، يا أهلا وسهلا. كل آذار وأنت بخير. وأنتم بألف خير إن شاء الله. هذا آذار الهدار أبو السلجات السبع الكبار. نعم صحيح، وتعودنا نحن حضرتك تشرح لنا وتحكي لنا أكثر عن خصوصية الأشهر وخصوصية التعامل الفلاح بالفعل حسب الطقس مع الأشهر ومع مواسم الخير ومواسم الزرع. شو بتخبرنا عن آذار أستاذ حسن؟ أول شيء آذار هو الشهر الأول في الربيع، في فصل الربيع. دائما مع بداية الآذار بتجي التباشير المواسم كلها، وفلاحنا أو مواطننا بالريف بشكل عام بشكل خاص وبالبلد يعني بالقطر كله أو بالمنطقة كلها بشكل خاص له مواعيد، وبالأحرى مع الزراعات وله مواعيد مع الريات وله مواعيد مع الطبيعة. فهالمواعيد تعود منذ بدء التاريخ مثل ما بيقولوا، انه يعتمد هذا تكون اساس في السروي اللي بتجيه من وراء الزراعات. الان نحن الان اليوم نحن بهالكام يوم نحن عم نعيش ري اسمه ريه العجاز عاده بتكون 5 ايام. عندنا بالشعبيا بيقولوا انه ب 13 اذار، يعني بواحد اذار غرب شرقي ايوه بيشحد شباط من اذار 3 ايام، وبيعطيه هو يومين 5 ايام بيتعاونوا لاعطاء الارض الكميه الكافيه من المطر. نعم. والمواطن عندنا او الحرف الفلاح عندنا بيعتمد على هالري، فاذا اجت الري ماطره مطر يعني مو براد، معناها المواسم الصيفيه جيده، يعني الاشجار المثمره الان كلها مزهره. نعم. فإذا سلم هذا الزهر وعقد وتم العقد، معناها المواسم الصيفية جيدة، الخوخ والدراق والمشمش والرمان كذا كل النباتات الأشجار المثمرة. أما إذا أجا برد مع المطر، معناها هذا الزهر كله يمكن بيضربوا البرد وتطلع المواسم ضعيفة، المواسم الصيفية. لذلك هالري هي ري مفصلية في تحديد كمية أو طبيعة المواسم الصيفية بالنسبة للأشجار المثمرة. بيقدر الفلاح من خلاله يعرف الموسم اللي جاي. تمام. بالنسبة للأرض أو للتربة أيضا، هذه الرية بتكون الرية اللي بعد منها بيبدأ زراعات، بيبدأ زراعات صيفية، يعني زراعة التبغ، زراعة الخضار، زراعة يعني بيكون ناطر الفلاح لهي الري لحتى يزرع. تماما. هذه الرية رية الإعجاز، هذه الرية المفصلية. نعم. بعد منها بتجي بقى الريات الثانية، الريات التكميلية بيسموها، علميا بيسموها الري التكميلي. نعم. اما مناخيا نحن عندنا ري 17 اذار، يعني هاي بتكون بعد 17 يوم او بعد 15 يوم من هالري، هاي بيكون النباتات يعني بسموها تفتقت البذور وكذا، بدها ري حتى تكمل انبات، يعني تتم عمليه الانبات بشكل طبيعي. فبتجي ري 17 اذار كمان محسوبه، ري 17 اذار وغالبا بتكون قويه ويعني وبتعطي الارض حصتها من المطر. بعد منا بيجينا الري التكميل الثاني الاساسي اللي هو ري 17 نيسان، او يسموها ري الرابعه، يعني صحيح ري الرابعه. فري 17 نيسان ري تكميليه، بيكون القمح يعني راح مبطن بسموه، السما فتح السبل يعني، فبتجي هالري بتعطيه دفعه لحتى يفتح السبل ويطلع القمح، كمان بتكون ري تكميليه لإعطاء الموسم الطيب أو الموسم الجيد بالنسبة للأقماح والشعير وغيرها من النباتات الشتوية. نعم. ري التكميل عادة عندنا الناس يعني بيتكيفوا بالأحرى بيحددوا أوقات زراعة كل محصول بناء على هالريات، ولما نري من هالريات يعني ما بتصير أو ما بتجي، معناها بيكون في خلل بالمواسم الصيفية القادمة. لذلك الناس بيعتمدوا مثل ما قلنا الرزنامة المناخية من زمان هن بيعتمدوها، وغالبا ما بت عم تكون يعني. عم تكون كل سنة مطابقة للرزنامة اللي كانوا متعودين عليها. بالضبط. برأيك أستاذ حسن، الريات لحد هلأ اللي صارت السنة كيف كان بالنسبة للفلاح؟ هل ممكن تكون إن شاء الله جيدة يعني لمواسم السنة القادمة؟ نحن لاحظنا السنة ملاحظة كتير جميلة وكتير جيدة ومبشرة بالخير، وهي أنه الأمطار كلها كانت بسموه رخ، يعني ما كان معها رياح، ما كان معها صخب، فهل المطر هذا بتشربه الأرض كلياتها. يعني لاحظنا نحن السنة السواقي اللي بجبالنا كانت أقل من كل السنين السابقة. ليش؟ لأنه المطر كله عم تشربه التربة. عظيم. في دليل آخر على هالمسألة أنه الحفافة، يعني بنسموها نحن الرماية أو الرعاش، المساكب، يعني المساكب الجبلية، صار فيها هدات كثير، يعني تقل التربة عقد ما شربت مي، هدت الأحجار، هدت الأحجار السلاسل الجبلية. هذا بدل على أنه التربة شربت منيح، شبعت منيح، الأرض خزنت تخزين ممتاز لل تمام عظيم العام. فهاي ببشر بالخير. هلا كنا عم نحكي فيها نحن والشباب بنفس الموضوع. نعم. فالناس كلها متفائلة إنه الأرض السنة شربت، حتى الأنهار اللي كان عادة تسرح السنة ما سرحت. نعم. لأن التربة تشربت كل الأمطار اللي نزلت، وهذا دليل على إنه إن شاء الله المواسم كتير شوي. يعني إذا الأمطار غزيرة بصير سيل وبيروح بالفعل لما بيكون غزير النهر، إذا ما له دلالة شيء جيد بالنسبة للفلاح، المطر الخفيف اللي بتشربه الأرض. بالضبط. نعم. أستاذ حسن، حضرتك عم تقول إنه بيعتمد الفلاح على رزنامة مناخية، يعني هو الفلاح حافظ مواعيد الأمطار سواء كان في رياح هواء، شو ممكن يفاجئ الفلاح بهيك أشهر مثلا مثل شهر آذار شهر نيسان؟ أحيانا بتجي مثلا كم يوم حرارة عالية بسموها حراق، حرارة، نعم، حرارة عالية غير مألوفة أو بتزيد عن الحالة الطبيعية مثلا. نعم. كم درجة ممكن تحترق النباتات بأول يعني بأول إنباتها، بتكون غضة فممكن تحترق النباتات، ممكن تتأذى. أحيانا ممكن بعد ما يعني تطلع النباتات وكذا يمر أيام تكون قابلة لتفقيس بيوض الحشرات، بتكتر الحشرات والديدان بالنباتات، كمان ممكن تأذي النباتات. أيضا هذا اللي بسموه المن كمان ممكن يكثر على النباتات. فهي المناخ له علاقة، يعني فيه بكل أسبوع أو بكل شهر من الأشهر في زمن معين لحرارة معينة، إذا زادت أو نقصت عن الحرارة العادية ممكن تسبب بعض الأمراض أو بعض الحالات اللي بتأذي النباتات. نعم. أستاذ حسن، بالنسبة لتراثنا الاجتماعي، عادات الناس بالريف بهيك طقس بتبلش شوي يصير في نشاط أكثر، يعني الشتاء دايما في يمكن في حبسة هيك جوا البيت، في تسكير، في ما بعرف، يمكن بيصير في علاقات اجتماعية أقل شوي. بآذار كيف بيتغير الوضع؟ بآذار ما حدا فاضي لحدا مثل ما بيسموها، مشغولين، كل الناس مشغولين، تهيئة الأراضي للزراعة الصيفية، إزالة الأعشاب والنباتات البرية من الأرض، الفلاحة، فلاحة الأرض مشان يعني تكون قابلة للزراعة، تجهيز الأسمدة، تجهيز البذور، تجهيز الشتول، المساكب اللي بيكونوا عاملينها مثل التبغ والبندورة والبتنجان وغيره، يعني كل أنواع الخضار. فبيكون الناس مشغولين، يعني بيقولوا بآذار ما حدا فاضي يحك راسه. بعدين هي برية الإعجاز، بيقولوا برية الإعجاز كل شيء جاز. يعني كل النباتات فتحت، زهرت، العمل كله صار جاهز، كل الإنسان لازم يكون يعني مهيئ نفسه للبدء بالعمل. فشهر آذار ونيسان بشكل عام هن الأشهر اللي فيهم كثافة عمل للفلاح بريفنا بكل المواسم، خاصة المواسم الصيفية واللي بالاهتمام فيها. أيضا بدي حضر المواد أو أدوات الفلاحة وأدوات الحفر وأدوات الشتول وكل الأدوات اللي لازم يحضرها للعمل في الأرض، هي كمان بده يكون جهتها. ففي استنفار كامل في هذا الشهرين لزراعة الأرض. يعني أستاذ حسن، رغم وجود البيوت البلاستيكية اللي دايما بنحكي عن ضررها وهيك، بس ما في غنى أكيد عنا، صار أمر موجود وين من كان، سات الزراعة اللي الطبيعية اللي بدون سماد كيميائي موجودة عنا وإلى مجدة ولا لا بالفعل تراجعت؟ والله هو حتى الآن الناس اللي بيقدر يعتمد على السماد البلدي عم يحاول يعتمد على السماد البلدي، لأنه السماد البلدي أولا نسبة المواد الغذائية فيه أكثر، الشيء الثاني ما في خطر منه على الأرض، يعني السماد الكيماوي ممكن إذا زادت الكمية يصير فيه نوع من زيادة أملاح بالتربة، أحيانا ممكن إذا كانت زيادة تحترق النباتات، أما السماد البلدي شو ما كان الكمية ما في مشكلة، بالعكس كل ما زادت الكمية كل ما استفادت الأرض أكثر، وممكن تستفيد من السماد البلدي سنتين أو ثلاث سنين، أما السماد الكيماوي عمره سنة. الشيء الآخر في شغلة بالعلم الزراعة اسمها الأثر المتبقي، يعني لما بيطلع مع عند الإنسان محصول معين مثلا الليمون الزيتون العنب، إذا فيه كيماوي زيادة يكون بالزيت أو بالعنب أو بالتفاح أو بالليمون بيكون في أثر متبقي، وكثير من الشحنات اللي راحت من عندنا لغير بلدان صدرناها في قسم منها رجع لأنه بالتحليل طلع فيها أثر متبقي من الأدوية ومن الكيماوي، فرجعوها لأنه فيها الأثر المتبقي. يعني الدول المتحضرة ترفض أن يكون في النبات أثر متبقي سواء من السماد أو من الأدوية. فالبيوت البلاستيكية الأثر المتبقي فيها شغلة مرعبة، أما بالنسبة لنا لا، كثير الناس بيبحثوا كثير بكل السبل إذا بيستطيعوا يأمنوا السماد البلدي ويستغنوا عن السماد الكيماوي. نعم أستاذ حسن، بيقولوا أنه بأحد السنوات شهد آذار تساقط كثيف للثلوج بلغت 6 أو 7 ثلجات ووصفت أنها كبيرة عفواً وشديدة، وحبست الناس في بيوتهم إلى أن نفذت منهم مؤونة الشتاء. إن هي صارت مرة قام صار مثل أنه في آذار 7 ثلجات كبار، يا هل ترى مثل هيك حادثة بحط الفلاح بالحسبان أنه ممكن بآذار يصير في ثلج مثلا غير العادي؟ هو في مثل ما قلت لك مثل بيقولوا آذار الهدار أبو الثلجات 7 الكبار. نعم. وفي مثل تاني بيقول خبي قرماتك الكبار بقربان الدفا لعمك آذار بين شباط وآذار ما؟ شباط وآذار نعم. نعم. فممكن مثل ما حكينا يعني المناخ غير ثابت بمعنى الثبات الكامل. الري بتجي قد تكون باردة وقد تكون دافئة وقد تكون غزيرة وقد تكون متوسطة. الري ما في الواحد يتحكم فيها أو بالأحرام بيقدر يقدر شو كيف ممكن تكون، لكن بشكل عام يعني إذا صار تلج بالأحرى أو برد كتير بآذار بالتأكيد رح تتأثر النباتات وتتأثر المحاصيل كلياتها بهالموضوع هذا، أما يحتاط المواطن والله الاحتياط غير وارد، صعب الاحتياط لأنه مسألة مناخية موضوع الطبيعة ما في الواحد أكيد يتحكم فيها أبدا. لا أكيد نعم. بالنسبة للأمثال ذكرت حضرتك هلا أكثر من مثل، إذا في عنا أمثال ممكن نعرف فيها المستمعين بخصوص هذا الشهر؟ والله طيب هو يعني حضرتك أستاذ حسن ما شاء الله موسوعة يعني الله يخليك يا رب. المناخ عندنا كله ترجم بأمثال شعبية، يعني كل شهر له أمثاله، وبالتالي هالأمثال يعني نتيجة خبرة طويلة مع أو الأحرار معايشة طويلة للمناخ، صار فيها قواعد أو أسس ثابتة أو كلمات أو أمثال يعني سطروها على شكل مثل. يعني إذا بدأنا من كانون لآخر السنة كانون كن ببيتك يا مجنون، ما بتجوز بكوانين غير المجانين، كانون يعني فهذا كانون كوانين شهر المطر وشهر البرد وشهر يعني شايفين الشتوية الصعبة، بسموها فحول الشتاء، وعندنا مثل شعبي بيقول إذا الأرض ما رضعت فحول الشتاء ما بيصير فيها مواسم، مقصود فحول الشتاء هن الكوانين يعني. فلما اللي عندنا يعني الناس لما بيشوفوا إنه الكوانين صار مطر كافي بيتساءلوا الناس إنه معناها السنين مواسم إن شاء الله جيدة خزنت أرض مياه. إشباط بسموها إشباط يعني الشهر اللي بندق ما بيسموه، بيقولوا شباط مهما شبطوا لباط ريحة الصيف فيه، بيقولوا شباط مهما ما بيخبي شمسه، وبيقولوا شمس شباط بتعلم على بلاط صحيح. أيوة أو بيقولوا شباط اللباط، يعني كل يوم إنه مناخ بيلتقي باليوم الواحد يمكن يصير مطر ويصير شمس بنفس اليوم، فشباط هو شهر التقلب. لكن آذار هو يعني شهر بداية الربيع، بيخوفوا الناس من أمطاره ومن الرعود اللي بتصير فيه ومن السيول اللي بتصير فيه، ويقولوا آذار الهدار أبو السلجات كبار. بنفس الوقت بيقولوا برية العجاز اللي هي بآذار 13 آذار بيقولوا انه هاي في كل شيء جاز، يعني الدنيا بدأت تفتح، المناخ صار قابل لتفتح الأزهار والأوراق وإلى آخره. بيجي نيسان، نيسان هو يعني شهر بنسمي لك اياها الاستبشار او شهر تحديد المواسم، يعني كنا منيحه او ما منيحه. فبيقولوا نيسان شهر الزهر وشهر العطاء وشهر يعني المحبه للارض وللمواسم. بيقولوا بنيسان العصفور بيسلي خيو، اللي خيو يعني بيكون في دفع، صار في دفع. اي نعم اي. بيجي ايار، ايار شهر الحصاد، بيقولوا بايار حمول منجلك وتبير، يعني اجى موسم الحصاد جهز حالك للحصاد. بيجي مثلا حزيران، حزيران كمان نفس الشيء انه شمس حزيران هي حاده، وبتكون الواحد منتقل من شهر الربيع لبدايه شهر الصيف، فبيكون فيه الشمس حد يعني بتحرق، بتحرق شعر، شعر العروس بيقولوا. نعم بتحرق شعر العروس. بيجي تموز، تموز بيسخن المي بالكوز. يعني اذا حطيت ابريق مي برا بيسخن من حراره الشمس، بيقولوا بتغلى المي بالكوز. بتغلى المي استاذ حسن، بتغلى المي بالكوز. نعم انت سبق وقلت لنا هالمثل. نعم بتغلى المي بالكوز. استاذ حسن بالفعل يعني تعودنا على حضرتك وعلى دائما هيك محبتك للتراث، ودائما بتذكرنا بالاشياء اللي ما لازم ننساها. فحاليا على شو عم تشتغل استاذ حسن حضرتك؟ بعرف عندك كان كتب وعندك دائما عمل بما يخص البحث في موضوع التراث، حاليا عم تشتغل على شيء؟ والله في عنوان اخذته من عندكم انا عجبني كثير، وعنوان عريض وواسع وعم بشتغل عليه، اسمه وقفي مع الذات. حلو. وقفي مع الذات عنوان عريض بيستوعب كل البحوث في هذا الموضوع. فيه تركيز على موضوع الشباب. نعم. موضوع الشباب وعلاقتهم بالوطن وعلاقتهم بالعمل وعلاقتهم بالثقافه وعلاقتهم بالفكر. فيه توجه نحو بعض المسائل اللي هي نسميها حضاره. نعم. وبنفس الوقت لها خطورتها الهائلة علينا، من الموبايل للتلفزيون للسي دي للبرامج للفيسبوك للآخره. يعني باختصار بدي أقول لك، أنا أرى وأسمع الكثير من شبابنا يمضون 10 ساعات وعيونهم بالجهاز تبعهم، 10 ساعات تعب وجهد أعصاب وعيون وفكر على نتائج. برأيك أستاذ حسن قادر شخص من خلال كتاب أو من خلال توضيح مخاطر ما يقدر يلغي هيك تكنولوجيا صارت موجودة؟ بس يمكن أنت بتحب تقوم بدورك وبعدين هنن إلا ما تأثر بعدد معين من الأشخاص. يعني هناك، عفوا، هناك في مسألة نحن ما لنا عم نقول نلغي شيء، لكن في هناك شيء اسمه توجيه. توجيه الطاقات الشبابية، صحيح، برمجة الطاقات الشبابية، السعي نحو تحسين العلاقة بينك بين الإنسان وبين هالمادة الحضارية اللي بين إيديه، أن يكون استخدامها صحيح، أن يكون استخدامها سليم، ما أن يكون استخدامها مؤذي على مستوى الثقافة، حتى الثقافة، الثقافة الإنسانية والثقافة الاجتماعية الثقافة الوطنية. نعم. كلها عم تتأثر وتدوب وتنمحى كثير من معالمها الجميلة والإيجابية تحت ضغط أو تحت وطأة هذه الأجهزة وهذه القصد. أنا بالنسبة لي أنا بشوف أنه من واجب الإنسان أن يؤشر إلى مواقع الخلل في أي مجال من مجالات الحياة. صحيح، هذا اللي قصدته أنا، أنه حضرتك رح تكتب بهالكتاب نوع من التحذير وتشير للخلل الموجود. بتمنى لك كل التوفيق أستاذ حسن، وأكيد رح ننطر كمان دائما كتاباتك وإبداعاتك. يعطيك ألف عافية. الله يخليكم، يا أهلا وسهلا، يا أهلا بك. شكرا لك. أهلا أهلا أهلا. إلي أحلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرة في البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. زهرة في البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. نقيها حلو أحلى من ضحكة أطفال. أحلى من مستمعينا بنكون وصلنا لختام لقائنا معكم لليوم على هواء إذاعة أمواج بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. الختام كان مع الربيع ومواسم الخير، وإن شاء الله أيامكم القادمة يا رب كلها خير وتباشير مثل تباشير الربيع. كنا معكم لليوم ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وكان معنا الصوت ليندا عتي، بالهندسة الإذاعية جمانة محمد ولاء سليمان، وبالإخراج رودين سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM باللادية.